نسمع دائما عن تشدد الفقهاء، ولكن دعونا نسأل، ما هو التشدد ومتى بدأ؟ وهل هو من صلب الدين أم من إنتاج الفقهاء؟ وهل ساهم التشدد في تعطيل التنمية والحياة الحديثة بالذات في الجانب الطبي؟ وأخيرا، هل صحيح أن بعض الناس يحبون الفقيه المتشدد ظنا منهم أنه أكثر ورعا وأمانة من غيره؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان سماحة الإسلام وتشدد الفقهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالمتبع دعوني في البداية أرحب بضيفي الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. حياك الله دكتور أحمد، كيف حالك؟ إن شاء الله مرتاح. أنت النور، أنت النور، دائما تسوقني للخير والبركة. الله يبارك فيك. دكتور، حلقتنا اليوم تعرف عن التسامح، وأنت تطرح دائما كمثال للتسامح في الإسلام. دكتور، عندنا سماحة الإسلام وتشدد الفقهاء، كيف نجمع بين الثنتين؟ وما كيف تبرز سماحة الإسلام وكيف تحقق تشدد الفقهاء؟ هذا سؤال خاص بالحلقة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. وهدنا لما اختلف فيها من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طبعا بنا في البداية بكلمة واحدة أن نقول ما المقصود بسماحة الإسلام. النبي يقول بعثت بحنيفية سمحة. الإمام البخاري في صحيحه علق عن ابن عباس مرفوعا طبعا إلى رسول الله، يعني أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فما معنى السمحة؟ اليسيرة السهلة، فقط بكلمة واحدة. المسامحة هي الجود والمساهلة، حتى لو كان في الطعان والبراز المبارز يعني. فخير مسامحة يعني مساهلة في الطعان والمبارزة. رحم الله امرئ سمحا. نعم، أحسنت، اسمح يسمح لك، النبي يقول برضو في حديث ابن عباس. فإذا حنيفية سمحة، حنيفية طبعا كما قال ابن القيم يعني في العقائد، هي التوحيد لا يشوب شائبة شرك وثنية. في العقائد حنيفية توحيدية، سمحة في الأعمال، يعني في الفقه كما نقول، هذا في الأصول وهذا في الفروع. حنيفية في الأصول في العقيدة، وسمحة في فروعها، افعل ولا تفعل في الأحكام الشرعية سمحة. فهذه شريعة سمحة بفضل الله تبارك وتعالى، يعني يسيرة سهلة، غير مغالية وغير مشددة ومحرجة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا يا دكتور. طبعا ليست فقط الأدلة النصية، بل مجمل هيئة الشريعة، سوف نرى كيف. طبعا في القرآن الكريم كما هو معروف للناس جميعا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تيسير، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. آيات كثيرة كلها تؤكد هذا. في دعاء المؤمنين في قوافل البقرة، ربنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. وفي حديث ابن عباس في مسلم قال الله عن رسول الله قد فعلت. إذن هذه الشريعة لا تكلف أحدا بما ليس في طوقه، بما ليس في وسعه. آيات كثيرة كلها بهذا المعنى يا دكتور. والأحاديث عن رسول الله كثير جدا، وتؤكد دائما بطريقة أو بأخرى، وتبدأ وتعيد وتكرر ضرورة أن نفهم وسطية الشريعة ويسر الشريعة وتيسير الشريعة، وألا نقلب هذا اليسر إلى عسر، وهذا الوضوح إلى غموض، بحيث تختلط علينا السبل. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين، فأغل فيه برفق، خذه برفق بسهولة، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت الذي يضرب ركوبته دابته لكي يبلغ في أسرع وقت ممكن، فتهلك تحته، تنفخ تموت، فلا هو أبقى الركوبة ولا هو بلغ الغاية، قطع به. كذلك المتشددون يا دكتور، المغالون المتنطعون، يقطع بهم سبحان الله. والتشدد دائما عمره قصير، لا يستمر. فالنبي كان يعرف هذه، أكلفهم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إن منكم منفرين، كان النبي يغضب جدا جدا يعني إذا بلغته شكوى وعلم أن بعض الصحابة بعض أحبابه من الصحابة كمعاذ بن جبل يصلي بالناس مثلا ويطيل عليهم، فيلا يغضب النبي يقول إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس، إذا صلى أحدكم وحده فليصلي نشاطه، اقرب البقر والعمران ما عندناش مشكلة، لكن إذا أما بالناس إذا أما إيه بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير أو قال الضعيف، الكبير والضعيف وذا الحاجة والمريض، إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها في الصحيح، فأسمع بكاء الصبي فأخفف أو قال فأوجز أختصر أصلي صلاة سريعة، ليه طيب؟ رحمة بأمه، رحمة به طبعا أكيد ورحمة بأمه قلبها، شوف الرحمة لوين. سيدنا عمر يقول أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده، في ناس بكره رب العالمين للناس من أهل الدين ويخاطب الصحابة، لا تبغضوا الله إلى عباده، يصلي أحدكم بالناس فيطيل بهم، فالناس تكره العبادة فيكرهون ما هم فيه، بصير يكره الصلاة، يكره الصلاة والمسجد. تخيل بعض الناس قد يصلي بالناس في المطار مثلا، هذا حصل معي مرة وما شاء الله يجود وعبد الباسط يا أخي ورانا طائرة وتصبح أنت مشتتا جدا، وبعد أن ينتهي هذا الإمام للأسف الشديد تأخذ نفسك وتجري تهرع وتبهر تنقطع أنفاسك. لا، الدين يسر. الآن سوف نرى يا دكتور في هيئات كثيرة كيف الدين يسر في أي الأبواب، طبعا هو يسر حتى في عقائده كمان، العقيدة واضحة وكبار مستشرقين أدركوا هذا. يعني أنا قرأت حين كنت صبيا صغيرا لإتش جي ويلز، هربرت ويلز تقريبا عبر عن غبطته وحسده لعقيدة المسلمين، قال سهلة معقولة واضحة يسيرة، ما فيها أي تعقيد وإرهاق للعقل، يقبله الإنسان مباشرة سبحان الله، فالعقيدة سهلة. أترك طبعا إيمان عقائد المتكلمين والكتب بالألوف هذه وعقدونا طبعا وأدخلوا لك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وقال لك عقائد، لا، العقائد واضعة في كتاب الله وميسورة ومعدودة ومحددة، هذه هي معاقد الإيمان، انتهينا، سهلة. فنأتي الآن إلى إلى الأحكام الفرعية، أدلة كثيرة جدا على يسر هذه الشريعة تتظاهر كلها مع بعضها جملة وتفاصيل وتفاريق. واحد يا دكتور، المبدأ الأول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك يتفرع منه الترخيص والترخص، ترخيص في أشياء محرمة، ولكن إذا اضطر الإنسان إليها لا معدى عنها تتعين تحل بمقدار ما يدفع الضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الميتة والدم والخنزير وكذا وحتى الخمر، إنسان غص أحسنت يسيغها بشربة من خمرها كذا جائز، ترخيص. بعدين قصر الصلوات وصلاة المسافر يعني قصر والجمع وصلاة كمان المجاهدين في القتال كله رمضان، نحن الآن في رمضان ما شاء الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن يشق عليه الصيام، الرخص، باب الرخص طويل كله لأي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا إلا وسعها، لا يكلفها فوق الوسع فوق الطاقة أو الطوق، هذا باب مهم جدا يا دكتور. اثنين، من يسر الشريعة أنها درجت أوامرها ومناهيها درجات ولم تجعلها في رتبة واحدة بمثابة واحدة، هذا جميل، يجعل الإنسان في فسحة أيضا ويعلم مواقع قدميه. فلو أتينا إلى مراتب مثلا المنهيات المحرمات المناكر، المنهيات أفضل مش المحرمات، المنهيات يا دكتور، أول شيء تجد ماذا؟ المكروه تنزيها خلاف الأولى، فلو وقعه الإنسان لا إثم عليه، لكن كان أفضل لو لم يفعل. اثنين، المكروه تحريما، يعني المكروه تنزيها بعبارة بسيطة أقرب إلى الحلال، هذا الحلال ومكروه تنزيها الحرام، هنا نأتي المكروه تحريما، ليس الحرام هو لكن أقرب إلى الحرام، فهذا يتحرج من الإنسان، لكن لو وقع فيه لم يقع في الحرام، إذن المكروه تنزيها، المكروه تحريما. المشتبهات التي لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس كما في حديث النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير، وأيضا كما قال العلامة ابن حزم ذكرناها مرة، لو وقعها الإنسان لم يقع في الحرام، المشتبهات ليست المحرمات، لكن الأفضل من باب الورع وتمام التقوى أن يتحاشى الإنسان منها، يتحاشى الإنسان منها. بعدين نأتي إلى المحرمات. والعجيب يا دكتور، المحرمات درجها الشارع درجات، وضع إلهي والله العظيم، أنا أقسم بالله هذا وضع إلهي يا دكتور، هذا شرع إلهي، ما في بشر يستطيع أن يضع وضعا زي هذا، مستحيل، هذا شرع إلهي. ولله درع علماء الذين نورونا ودلونا على هذه الترتيبات والتقسيمات، والنصوص تشهد لها، النصوص أتت بها. فالحرام يا دكتور درجه الشارع درجات أيضا، فقسمه إلى كبائر وصغائر. طبعا في محرمات صغائر، محرمات ما في كلام، لكنها صغائر. يعني الحين لو مسست امرأة لا تحل لك مثلا، مسست بدنها أو كذا، حرام هذا، لكن كبائر وصغائر صغائر بالإجماع مثلا. ففرق كبير بين مس امرأة أو قبلها وبين وقعها والعياذ بالله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا صحيح، فرق كبير. هذه كبائر وهذه صغائر، جميل. والكبائر أيضا درجها درجات، أسوأه على الإطلاق والعياذ بالله الشرك، الذي من وقف به مات وهو على الشرك انتهى، آيس من رحمة الله، انتهى أمره تماما ولا يغفر له. لكن من وقف بغيرها وهي أيضا درجات، من وقف بغيرها بقي في خطر المشيئة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب. فالقضية خطيرة جدا جدا، لا ندري، لكن لا يحكم له قطعا بأنه في النار أو خالد، لأنه وافى بكبيرة لم يتب منها. حتى طريقة الخوارج والمعتزلة عند أهل السنة، لا بفضل الله، هذا مذهبنا، أنه يبقى في خطر المشيئة، والقرآن يدل عليه أيضا، وإن كان لهم برضو أدلتهم. فإذا حتى المحرمات، حتى المحرمات يا دكتور ممكن تدرج باعتبار آخر، منها مثلا ما لا تحله، يعني أو ترفع حرمته، لا ضرورة ولا حاجة، طبعا يبقى محرما أبدا مطلقا من كل قيد، مثل النساء المحرمات على التأبيد، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوائي إلى آخره، انتهى، ما في ضرورة، لكن ضرورة فنكح ابنته ولا ابنة أخي، مستحيل، محرم باستمرار. في محرمات كما رأينا قبيل قليل يدخلها الترخيص، ممكن الخمر والخنزير والميتة والدم، إذا الإنسان اضطر إليها يمكن أن ترخص بمقدار الرخصة، يرفع الضرورة، واضح؟ فدرجات وترتيبات أكثر من هذا يا دكتور. الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح، بالندامة والمنامة والدمع السخين كما يقال، لابد. أما الصغائر شوف رحمة الله، وهي محرمات وقد يكون منصوصا عليها، المحرمات هذه الصغائر تكفر سبحان الله بأمور كثيرة، ومش بباب واحد، أبواب من التكفير يا دكتور. واحد، الاستغفار، تستغفر الله يكفر الصغار. الوضوء، خمس مرات نتوضأ تقريبا يكفر، تنزل وحدها من كل عضو إذا كان ارتكبها. الجمعة مكفرات لا بينهن، تكفر الصغار. رمضان إلى رمضان يكفر الصغار سبحان الله، دون أن تدري، مجرد أنك صمت يعني يكفر صغار السنة هذه، والجمعة إلى الجمعة، وهكذا. أحسن من هذا وأعجب من هذا اجتناب الكبائر، غريب، بمجرد أن تجتنب الكبائر تكف عنك الصغائر، هدي من الله كذا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، يا سلام، بمجرد كذا. البلاء حتى لو شوكة شاقوة تكفر عنك، هم، صداع، ألم، نقص من المال، أي شيء مما يعني يسوء المؤمن يا دكتور يكفر الصغائر. شوف الرحمة، يعني الله تبارك وتعالى به أن يغفر لنا من كل باب. وصدق رسول الله، لا يهلك على الله إلا هلك، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، اللي بدوش هذا حر، ومن يبي يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. لكن هذا في الجملة كما قلنا، مش حتى هي. ولذلك الصغائر يا دكتور أحمد تدخل في عموم قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل، طرفين النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. وهذه لها قصة ذكرناها يمكن في صحوة واحد، الرجل الذي أصاب من امرأة في أقصى المدينة غير أنه لم يوقعها، وجاء وسأل النبي فنزلت الآية، وسأل المسلمين رسول الله أهذا لأبي اليسر خاصة أم المسلمين عامة، فقال بالمسلمين عامة، فكبر المسجد، الله أكبر. شيء غريب، هذا كله أبواب التيسير وسهولة وسماحة هذه الشريعة المصطفوية الكريمة. لن أكون متسامح معك يا دكتور، سأقطع حديثك بفاصل ثم نعود ونبدأ بالتشدد وكيف بدأ، طالما عندنا كل هذه الفسحة وكل هذه السماحة في الشريعة. جميل. فاصل ثم نعود. اهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل اعطيتنا ما شاء الله يعني تلوينه كبيره من السماحه في الشريعه، في المحرمات، في الاضطرار. التشدد كيف بدا؟ اذا من اين جاء التشدد هذا وكيف بدا؟ بس لو تسمح لي دكتور احمد، عفوا يعني فقط اكمل بس من غير ما ان افصل بسرعه شديده، لانه هذا ليس فقط هو ايه يعني كل معالم التيسير في الشريعه المحمديه، اكثر من هذا نفس الشيء. اذهب الى باب الاوامر مدرجه تدريجا، مش كلها برتبه واحد، ونفس الشيء. وفي باب ايضا ايه الالتزام العملي طبعا في البابين. النبي قال فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم فانتهوا. واضح هذا برضو من تيسير الشريعه، فاتوا منه ما استطعتم. كون الاصل في الاشياء كلها والاعيان طبعا الاباحه يا دكتور، خلق لكم في الارض جميعا، من اكبر ابواب التيسير على البشر هذا، أليس كذلك؟ كون الشريعه نهت ان نبحث فيما ايه لم ينص على تحريمه، منهي عنه في الكتاب والسنه، لا تسعون عشان تبدا لكم تسؤكم. والنبي ذكرنا عده مرات ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما الى اخره، من اكبر ابواب التيسير. التوبه يا دكتور، باب التوبه المفتوح، تتوب حتى من الكبائر، من تيسير هذه الشريعه لم تسد الباب. ولذلك فعلا هذا النبي يحل ايه الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أبواب على فكرة التيسير كثيرة جدا يا دكتور. نأتي الآن إلى سؤالك الكريم، كيف بدأ التشدد؟ التشدد قطعا يا دكتور بدأ متأخرا عن عهد أسلافنا الصالحين بالمعنى الاصطلاحي للتشدد، وإلا الصحابة أنفسهم لم يكونوا يعني بمزاج واحد. وهنا مزاج الفقيه مهم، بعضهم يميل بطبعه بمزاجه إلى التيسير كابن عباس، بعضهم يعني يميل إلى إيه الالتزام الحرفي، فهذا يتطرق إلى شيء من التشديد. رخص ابن عمر، رخص ابن عباس. معروف ابن عباس يحب هذا، ويسر، هو عالم كبير وهو واثق ما شاء الله. جميل. فأحب أن أسجل ملاحظة يا دكتور هنا قد يعجب لها يعني الذين لم يدرسوا العلوم الشرعية، عشان أكون دقيقين، ما هي؟ كلما عدنا القهقرة إلى الوراء واقتربنا من إيه النبع الصافي، من العهد السعيد أنا أسميه، عهد رسول الله ثم الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين، تستغرب أن فتاواهم كان يغلب عليها التيسير والمساهلة ويعني التبسيط الأمر. وكلما اقتربنا من عصورنا هذه، عصور الانحطاط والتخلف، يظهر التشدد، تزيد وتيرة التشدد يا دكتور باستمرار. هذه قاعدة عامة طبعا في الجنس وليس في أفراد المسائل مسألة، لكن قاعدة عامة لا تنخرم، ولاحظها كثير من العلماء القدماء. وهذا يؤكد أن الدين فعلا بطبعه ودين من كان أقرب إلى أي نبع الدين وأصله هو التيسير وليس التعسير. كل ما تأخرنا يا دكتور كل ما زاد التشدد. دعنا دكتور بس نسمع مداخلة الحلقة ثم نعود إليك. تفضل. بداية أحب أشكر الدكتور أحمد العفش، كما أرحب بضيفي الكريم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم على إتاحة الفرصة لي لهذه المداخلة في هذا البرنامج الذي أعده من أهم البرامج الرمضانية. هذا البرنامج الذي ينقل المشاهد من دائرة التلقي إلى دائرة التفكر والتدبر من خلال طرحه الجريء لبعض المواضيع الفقهية التي تحتاج الكثير من المراجعات لتصحيح المفاهيم عن الدين الإسلامي. ولعل من هذه المواضيع أهمية الموضوع حلقة اليوم، وهو عن سماحة الإسلام وتشدد الفقهاء. لا يختلف اثنان على مدى سماحة الدين الإسلامي، هذا الدين العظيم الذي أسقط ركنا من أركانه وركن الحج على غير المستطيع. لا يمكن أن يكون لهذا الدين الذي سن لأتباعه بالقصر والجامع في ركن من أركانه وهي الصلاة أثناء السفر أن يتسبب في تزمت وتضييق عليهم في حياتهم اليومية. لكن للأسف الشديد بعض الفقهاء أصر على أن يسلك مسار التشدد والتزمت في الطرح في بعض القضايا، مع أن الإسلام في الأصل الإباحة في جميع الأمور والتحريم في إطار ضيق في الأمور الحياتية، لكن هناك بعض الأمور تدخل في دائرة التحريم والتشديد ثم تنتقل إلى دائرة التحليل بعد قضاء فترة من الزمن. ولعلي كطبيبة أذكر بعض القضايا الطبية، ومنها أطفال الأنابيب كانت في بداية الأمر تعد من المحرمات أو الغير المباحة، ثم بعد سنوات أبيحت وأصبحت هناك المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال منتشرة في كل أنحاء المملكة. وبعد ذلك نأتي لبعض القضايا، منها قضايا الخلايا الجذعية على سبيل المثال قبلت كذلك بالتحريم والتخوف، ثم انتقلت لمرحلة الحملات التي تبيح والتي تدعو إلى التبرع بالخلايا الجذعية. أنا لا أدري لماذا يصر بعض الفقهاء إلى التشدد والتزمت في القضايا الفقهية ثم الانتقال من التحريم إلى التحليل بعد إضاعة الكثير من الوقت في هذا الموضوع. سؤالي للضيف الكريم، ألا يرى أن هناك إضاعة الكثير من الوقت في هذه المواضيع ونوحان الوقت لتصحيح هذه المفاهيم؟ ألا يرى ضيفنا الكريم بأن هذا التشدد في الأمور الحياتية العادية خلقت ذهنيات ومسار للتشدد وعدم تقبل الطرف الآخر مما أدى إلى التزمت والتشدد، وربما كان أحد الطرق المؤدية إلى الإرهاب الذي أصبح يحاصر الإسلام من جميع الجهات؟ دكتور، هذه الاستشارية وأيضا أستاذة طب النساء والولادة ومقرر المجلس العلمي للتخصصات الصحية في الوطن العربي الدكتورة شريفة الصبياني طرحت قضيتين مهمتين. تقول أن التشدد أول شيء أضعنا الوقت كثيرا في التشدد وتأخير وتعطيل بعض القضايا الطبية، وذكرت منها أطفال الأنابيب أنها حرمت والآن مباحة، الخلايا الجذعية الآن مدعومة في المملكة بعد أن يعني وقف ضدها العلماء. الشيء الثاني تقول أنه مثل هذا التشدد أعطى عذرا للإرهابيين حتى يتمادوا في غيهم. والله مداخلة جميلة طبعا بلا شك، يعني واضح أنها يعني تعكس ألم الدكتورة الفاضلة شريفة حفظها الله وزادها توفيقا، وأنا أتفق معها 100% من غير استثناء، وهي متخصصة يا دكتور في الطب. نعم، هي نابغة ما شاء الله، معروفة ما شاء الله الدكتورة شريفة. فبلا شك هذا أضاع علينا جهودا وأضاع أوقاتا، ساهم في تشويش العقل المسلم أيضا، وكما تفضلت وتفضلت حضرتك أيضا، يعني كما يقال يعني طرق طريقا أو خلق أي مسارات يتسرب منها هؤلاء اللي الإرهابيون، ليسوا فقط المتشددين، الآن أصبحوا إرهابيين أيضا. لأنه في نوع من الفوضى، فوضى فقهية يعني الكل يساهم فيها، قد أكون أنا أيضا أحد الذين يساهمون لأن الموضوع غير مضبوط يا دكتور. وحتى المجامع الفقهية ممتازة، عمل خطوة متقدمة رائدة، لكن ينقصها يا دكتور أن يشارك فيها على قدم سواء مع الفقهاء المتخصصون البارعون في حقولهم على مستوى محلي وإقليمي وربما عالم أيضا، وأن يكون لهم دور في إيضاح المسائل، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره بصراحة، وما نكتفيش بفقية إيش اسمه بطبيب أو طبيبين، لا لا لا، نجيب عدد كبير، يعني كما في عدد كبير من الفقهاء نجيب أكثر من طبيب، لأنه الأطباء أيضا يختلفون. نجيب لطبيب قد يخضع هو هذا الطبيب المسلم لوجهة نظر بعض الفقهاء متأثر بها، قد يغلب عليه المزاج المحاذر يحذر يخاف، لا يجيب أكثر من طبيب، ومش شرط أن يكونوا حتى ملتزمين دينيا، ممكن حتى يجيب أطباء غير مسلمين لكي فقط يعني يحطون علما إن كانوا مقتدين أكثر منا بحقيقة المسألة العلمية يا دكتور، هذا مهم جدا. وطبعا لا تتخيل أن الفقيه بسرعة يستوعب إيه المسألة يعني علميا، المسألة قد تكون أكثر تعقيدا وتحتاج لوقت طويل، هذا على كل حال شغل مؤسسي ومجمع يجب أن يكون حتى شوي يعني نقلص من حجم هذه الفوضى الفقهية. موضوعنا الرئيسي دكتور مرة أخرى نعود إليه، وهذا التشدد كيف نجم، كيف استفعل، كيف أثر على حياتنا، يعني ومش فقط الخلايا الجذعية، هم يعني بتعرف أنت قبل 10 سنين كل شيء حرم، التلفزيون كان حرام، الدراجة الهوائية حرام، تعليم النساء حرام، طباعة المصحف أول ما جاءت المطبعة لدينا أيام 80 حرام، حرموه، ترجمة معاني القرآن مش ترجمة المعاني التفسيرية حرموها في البداية، التلغراف أول ما جاء أبدا، أشياء كثيرة، شيء غريب. هنا أهتبل هذه الفرصة فقط لكي أذكر بشيء كل العلماء يعرفونه قرأوه 100 مرات بس العامة ربما لا تعرفه. دكتور أحمد عزيزي لم يكن من هدي أسلافنا الصالحين كبار الأئمة في عهد التابعين وتابعي التابعين أن يقولوا حلال وحرام هكذا بسهولة فيما لم ينص عليه نصا واضحا أنه ماذا؟ أنه حرام. ما رأيك؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الجليل، يروي عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة الصاحب الجليل قاضي القضاء، يروي عنه أنه قال يعني لم يكن من أدركنا من العلماء والمشايخ يقولون في شيء حرام إلا ما كان مذكورا في كتاب الله بينا بغير تفسير. ما رأيك؟ يعني حرام حرام من غير تفسير، أنا سأنور كلمة الإمام أبي يوسف بدليل. كم مرة قرأنا هذه الآيات ربما لم نلتفت إلى هذا، وإن التفت إليه العلماء. يسألك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع قللها للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دكتور أحمد، حين نزلت هذه الآية من سورة البقرة هل كف الصحابة عن شرب الخمر؟ كلا، ظلوا يشربون. لم يقولوا ها، الآية واضحة جدا، شيء غلب خبثه وغلب إيه شره خيره فهو حرام، لم يقولوا هذا. يجب أن يكون المحرم منصوصا على تحريمه بشكل واضح. ولذلك ظل الصحابة يشربون الخمر، وبعدها شربها سيد الشهداء حمزة، ما رأيك؟ والحديث في الصحيح في قصة واقعة. فلذلك العلماء كانوا حذرين جدا من إطلاق لفظة حرام، هذا حرام، تحرمون أشياء من طيبات الدنيا يا أخي، سبحان الله. ويحتاج الأمر 20 سنة حتى يعودوا بعدين يقول لا والله صحيح ما كناش. لا يجوز. الإمام مالك إمام دار الهجرة لم يكن من عادة الناس يقول، أو من شأن الناس، ولا من أدركنا من مشائخنا أو السلف الماضين، أن يقولوا في شيء هذا حلال وهذا حرام، بل كانوا يقولون يعني هذا يعجبنا وهذا لا يعجبنا، هذا نتقيه وهذا يمكن أن نأتيه. أو كما قال ثم تلا قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإمام مالك، تخيل، ابن مفلح الحنبلي يروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخه كان يقول له أنت مش ابن مفلح أنت مفلح. ابن تيمية كان يؤكد نفس المعنى، يقول طريقة السلف أنهم لا يقولون في شيء حرام إلا إذا كان حراما بينا منصوصا عليه. فما بال العلماء المتأخرين والفقهاء المتأخرين يا دكتور، مندلعين جدا، مندلعون جدا في إطلاق التحريم، حرام وحرام وحرام، ضيقوا على الناس كل شيء. لو سمحت لي سأضرب بعض الأمثلة إذا كان ليس لديك الآن سؤال حاضر. لا، في سؤال يا دكتور مت بنفس الموضوع. في كتاب الغثاء الأحوى في لم غرائب الفتوى وجدت أن 90% من الأشياء الحديثة كلها كانت تقابل بالتحريم، وبعد ذلك أصبحت من الأشياء المأنوسة والمألوفة والحديث. وأصبح من يحرمها أكثر من يستخدمها. سؤالي عجيب. ألا ترى أن الفقيه ينبغي أن يسبق الزمن ب5 دقائق بدل من يتأخر ساعة؟ هو هذا دكتور، وأنا أعتقد أن الذي يمنعه من هذا أمران اثنان حتى نسيء الظن. الأمر هو الجمود على ما هو مسطور في الكتب، وعدم القدرة على يعني مش هذا مش اجتهاد، نوع من إعمال القواعد بدقة واحترام حتى حدود يعني تخصصه. أنت لست مشرع، لست إلها، أن تسرع للتحريم شيء خطير جدا جدا. والشيء الآخر هيبة الجمهور وهيبة ربما المؤسسة العلمائية، أن يقول لا يا جماعة هذا أنا يعني لا نعتقد أن هناك أي سبب يعني يمكن أن يبرر القول بتحريمه، يجعلوه على أصل الإباحة، يخاف من أن يثور عليه العلماء بالذات أو حتى ربما الجمهور وكذا. لا، الفقيه ينبغي أن يجعل وجهته فقط الله تبارك وتعالى، ويقول ما يعتقده، وإلا هو مسؤول أمام الله عز وجل. في أمثلة يا دكتور، أمثلة يعني أحرجت حياتنا وسببت مأساة. يعني سأبدأ بمثال كنت ذكرته في خطبة قبل أكثر من 20 سنة وهو مأساة، اليوم تذكرته قلت سأورده. ما هو؟ تعرف حين تم طرد المسلمين من الأندلس فرديناند وإيزابيلا، وطبعا ذهب معظمهم إلى المغرب العربي، وبقي أقلهم المورسكيون المدجنون يسمونهم المستضعفون، بقيوا هناك، بعضهم تنصر وبعضهم طبعا ذبح وقتل وأشياء فظيعة حصلت لهم، وبعضهم ظل يستخفي بدينه المسكين. الذي حصل يا دكتور أن إماما ملكيا جليلا فقيه جليل هو حقيقة، هو أبو العباس الونشريس رحمة الله عليه صاحب المعيار، زبر فتوى، كتب فتوى، أعتقد كان عنوان هذه الفتوى أسنى المتاجر في بيان حكم من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر، وما تقريبا يتبع ذلك أو يترتب عليه من العقوبات والزواجر. فتوى 50 صفحة هيك 40 صفحة. طيب، فتوى خطيرة جعلت الذين ظلوا تحت حكم النصارى ممن يتكتمون بإيمانهم ويستخفون بدين المساكين ويعيشون الأمرين، جعلتهم إذا لم يهاجروا ويسعوا إلى الهجرة كفارا، حكم عليهم بالكفر، مع أن الهجرة لم تكن سهلة يا دكتور. حين تقرأ التاريخ، أنا قرأت كتب كثيرة في تاريخ المورسكيين، حين تقرأ تاريخ المورسكيين الهجرة كانت تتقاضى أموالا طائلة. اثنين، خطر الطريق موجود خاصة في حق هؤلاء المساكين المدجنين، إما القتل، الاعتداء على الأعراض، بعدين حتى القوارب الصغيرة التي تنقلهم في الماء كان في خطر الغرق، وبعدين حتى إذا صار إلى الضفة الأخرى المغربية من يستقبله؟ أين يعيش؟ أين مسكنه؟ أين أي مرتزق ومعاشه؟ ما فيه، يعني مغامرة كبيرة وخطيرة ولهم إيه عقود. فتعرف ما الذي حصل يا دكتور؟ بتأثير هذه الفتوى يقول مؤرخون، يعني هذه الفتوى ماذا أقول لك، كأنها كانت لزا واضطرارا لهم لكي يكفروا، لكي يتركوا دينهم. قالوا مدام كفار معناها قطعا عذاب الآخرة إيه في انتظارنا، فلما نجمع على أنفسنا العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هيا نتنصر. فدخلوا في النصرانية. فتوى من أسوأ ما يكون، كم تحزنني هذه الفتوى. أي فتوى محزنة يا دكتور. دعنا نأخذ فاصل ثم نكمل نفس المحور. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. يرى الكثير أن الفتاوى والتشدد الفقهي أعاق التنمية كثيرا، سواء في جوانب الصحة، في التأمين، في الطرق، في كل مناحي الحياة تقريبا. هل ترى هذا الشيء ولا أعتقد هذا قد يكون يعني نسبيا صحيحا في المملكة بالذات مثلا، حيث يعني الحكومة هناك والدولة بشكل عام يعني تخضع إلى حد كبير للمؤسسة العلمائية وفتاوى العلماء. في الدول الإسلامية الثانية لا، العالم هناك لا يدرب الفتوى يا دكتور، الحكومات تفعل ما تريد حسب، لكن في المملكة يحترمون الدين طبعا ويطبقونه، فيخضعون كثيرا وبتأثير حتى المجتمع نفسه. هذا من حيث الأصل شيء جيد أنه فيه، ولكن ليس جيدا أن يأتي الفقهاء متشددين ومتعنتين، هذا ليس جيدا، وقطعا هو سيشوه الحياة يا دكتور، ويعني يعوق عجلة إيه الحركة كما يقال، أو التنمية أو التحديث. وأنت تفضلت يعني قلت 90% من الأشياء كانت تحرم في البداية، كل شيء محرم بما فيه طبعا تعليم المرأة. تخيل كم يعني النساء حرمنا، وحرمت الدولة وحرمت الحضارة الإسلامية حتى من جهود هؤلاء المسكينات. والاستطباب يا دكتور والعمليات التجميلية المشوهة أيضا، كلها هذه يعني لا يتسامح فيها للأسف يعني فيه، لا نستطيع أن ننكر فيه اتجاه من التشدد بشكل عام. في حتى مثال الآن يخطر لي يا دكتور، يهمنا هناك أيضا في الغرب، موضوع مثلا لا يرث مسلم إيه كافر، في حديث هو بلا شك حديث صحيح، ولكن في أقوال وفي تأويلات لهذا الحديث يا دكتور، هل هذا كافر ذمي أو كافر حربي أو كذا؟ لابد أن نفهم في وجاهة في المسألة، لأنه التوارث مثلا مبنى على التناصر. فتخيل أنت الآن مثلا مسلم هو مسيحي يريد أن يسلم في الغرب، وأبوه مليونير أو ملياردير وبده يسلم، لا ليس له شيء من تركة أبيه، يعني ما شاء الله، يعني دخوله الإسلام عاقبه، كان عقابا له ونقصا في حياته. طب هل معقول هذا؟ لدينا عدول المذهب من هذا؟ هذا مذهب الجماهير، مذهب الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وعامة العلماء. بس في المقابل في عندك مذهب إيه؟ معاذ بن جبل، ومذهب عمر، ومذهب معاوية، ومذهب مسروق، والإمام الباقر، ويحيى ابن يعمر، وإسحاق بن راهوية، مجموعة من العلماء. قالك لا، المسلم يرث الكافر وليس العكس. ليه؟ قالك لأنه النبي قال الإسلام يزيد ولا ينقص، حديث رواه. فشوف كيف فسروهم كمان لطيف، يزيد ولا ينقص يعني يكون سببا في زيادة الخير لك، وليس أي أن ينقصك أي من الخير الذي تهيأ لك ينقصك منه. فأفتوا بأن هذا شيء جميل جدا مهم، هذا في الدعوة كمان. فقصد أحيانا أقول أنه تشدد يا دكتور قد يعوق أشياء كثيرة، ليس فقط التنمية، حتى الدعوة في العالم يزهد الناس في الإسلام بالطريقة هذه. دعنا نشاهد يا دكتور الفيديو الحلقة ثم نعود. ومن الخطأ في الدعاء قول بعضهم الله يخليك والله يخليك والله يخليك، ومعنى هذا يتركك، وهذا لا يصح، بل نقول الله لا يخليك. وقيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لبعضهم الله يخليك شيخ، قال إذا الله خلاني فمن يتولاني؟ فلا تقول أن الله يخليك، بل قل الله لا يخليك ولا يكلك لا أحد سواه طرفة عين. الغسل لازم يكون لسبب، يعني مو هالشكل قوترة واحد يقول خلي أروح أغتسل، الحين واحد ما عنده شغل يقول خلي أقوم أغتسل، خب أي مناسبة تغتسل؟ يقول هالشكل أغتسل قربة إلى الله تعالى. مو ثابت غسل بلا سبب. نعم وضوء للطهارة قربة إلى الله تعالى ثابت، أما غسل أو تيمم من دون سبب لم يثبت. وأكو شبهة عند بعض المؤمنين أحيانا أفرضه يجي من العمل جاي الظهر يدخل للحمام يريد يتنظف، فيقول أنا داخل للحمام خلي أغتسل بلا مبرر، يعني مو يوم جمعة وكذا، وبعضهم يغتسل ويروح يصلي. هذا كله خطأ، لم يثبت عندنا غسل بلا سبب. دكتور، نماذج لطلبة العلم من السنة والشيعة تدل على التشدد، يعني الله يخليك لا تقول الله خليك. والثاني أيضا يقول مو متى ما لقيت نفسك فاضي تستحم، مو على كيفك، الاستحمام لازم يكون له مبرر. على كل حال بالنسبة نبدأ بالله يخليك، أنا أعتقد العلامة الشيخ ابن عثيمين وهو أوعى يعني من أن يفتي فتوى تخرج على ظاهرها كذا، أنا يعني يغلب على ظني لا أريد أن أقطع أنه كان يخاطب طلبة العلم يا دكتور، ناس تعرف اللغة ويتكلمون فيما بين يعني بعض البعض باللغة الفصحى، لا يمكن أن يكون مراد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه العامة، لأنه عند العامة في رسالة العامة الله يخليك ليس معناها الله يخليك من نظره ورعايته ورحمته أبدا، ولا عامي يريد هذا المعنى. العامة تريد الله يخليك في قيد الحياة، يعني أسأل الله لك طول العمر، يعني كما نقول أبقاك الله وأدامك الله، طبعا هم يمنعون هذا أيضا، نحن نقول هذا مجاز، حتى حين تقول أبقاك الله البقاء إلا أصلا في الأخير، أدامك الله ما في أحد يدوم، لكن هذا النوع من نوع المجاز. على كل حال، لكن الله يخليك بمعنى الله يخليك في قيد الحياة، وإذا زعلوا قال الله يأخذ روحه. بالضبط هذا المقصود، وطبعا هذا هو. وعلى كل حال حتى لو عم راح نطق بعبارة على معنى معين يريده واللغة لا تسمح به، استخدام عامي، الله تبارك وتعالى لن يراعي هذا الشيء، لا يعرفه، يعني الله لا يعرف ما هي نيته وسيأخذه بظهر لفظه. طب الفقهاء يا دكتور مأمورون وهم يفعلون بفضل الله، خاصة يعني الفقهاء الجيدون هم مأمورون أن يراعوا عرف الناس في ألفاظهم حتى في باب الطلاق، ما رأيك؟ يعني شهاب القرافي رحمة الله تعالى عليه قال إذا قال يعني أنت علي حرام أو علي الحرام، علي الحرام قال هذه إذا كان في عرف الناس، وأيامه تقريبا كانت في عرفها كذا أصبحت في مصر، إذا في عرف الناس يريد بها بت طلاقها نفتي بأنها بت طلاقها، وهذا لفظ مش في الشرع، علي الحرام، واضح دكتور؟ لأنه هذا عرف، هو يريد هذا خلاص نعطيه بحسب نيتي، وهذا عرف، والمعروف عرفا يعني معتبر في الأخير كالمشهور شرطا. إذن بالنسبة للشيخ الشيعي أنا فهمت كلامه في الأول، واضح من كلامه كان، لكن التبس عليه المثال وأتى بمثال غير معبر. الشيخ الشيعي في الأول أراد أن يقول إذا أردت غسل قربة يعني بحيث يكون عبادة مثل التيمم مثل الوضوء لابد أن يكون له سبب، إذا لم يكن له سبب لا يكون قربة، يكون غسلا عاديا. فلما ذهب يضرب مثالا للأسف هنا زل، فقال لك فيه شبهة. وين الشبهة؟ إنسان جاي من عمل عرقان وقال بده يتنظف، خليه يغتسل ما فيها شيء، فهو ظن خلط، هذا غسل عادة. ولو سألته بشكل تقول له يا شيخ غسل عادة أتغسل للعادة، ليس فيه شيء، ولكن هو اختلط عليه الأمر. لكن التشدد عند الشيعة والسنة كله طبعا موجود يا دكتور، موجود طيب موجود في الطرفين. أيوة عشان نصل لحلول يا دكتور، طالما أنه التشدد الفقهي عاق التنمية وعاق التطور، ما السبيل إلى تخفيف هذا التشدد؟ هل هو مسؤولية الدولة أو مسؤولية العلماء أو مسؤولية المجتمع؟ والله احنا قلنا في حلقة سابقة دكتور، قلنا ندعو يعني بحماس كما يقال وإيمان بضرورة هذه الخطوة إلى تقنين الأحكام، أليس كذلك؟ وقلنا التقنين سيأتي تقريبا على معظم أبواب الفقه باستثناء العبادات وباستثناء الأخلاقيات، ولا ما صحيح؟ هذا يعني يجعل الأمر أسهل بكثير. أي واحد اثنين بصراحة نريد حلا حقيقيا يا دكتور، لابد الدول والحكومات العربية تضبط التعليم الديني. أنا غير مرتاح وقلق جدا من التعليم الديني في بلادنا كلها يا دكتور، يا دكتور أحمد لا نحتاج إلى هذه الجحافل من الدعاة والعلماء والمشايخ ألوف مؤلفة كل سنة تتخرج، ماذا نفعل بهم؟ ماذا نفعل بهؤلاء؟ والله العظيم لو تعلموا هؤلاء حرفا معينة لنفعوا أنفسهم وأمتهم، ماذا ما نفعل بعشرات ألوف المشايخ والدكاترة؟ لا نحتاج إلى هذا، لا نحتاج إلى عشر معيشينه، ولكن عشر معيشين هذا لابد أن يكون منتقا ومنتخبا كما قلت مرة اقترحت يعني إيه بدقة شديدة وتشدد، يعني العباقر الأوائل اللي جاء في الثانوية فوق 95 هؤلاء يدخلون شريعة، قلة حيدخلون وحيتفوقون، وبعد ذلك دكتور وظائفهم مضمونة كخطباء وقضاء وعلماء بمرتبات مجزية جدا، أكثر من طبيب وأكثر من مهندس ربما حتى أي ضعفين أو ثلاثة، يصبح لديك عدد قليل جدا من العلماء لكن نوابغ عباقرة أذكياء، وأيضا حتى إيه لابد أن نحدث ثورة في التعليم الديني يا دكتور، والله العظيم وهذا سوف يحصل أنا متأكد ونحلف عليه، والله سيأتي يوم كل الجامعات الإسلامية ما فيها المهم كل الجامعات سوف تدرس العلوم الشرعية واللغوية وإلى جانبها أشطار من العلوم الكونية والإنسانية، ضروري على العالم الشيخ يكون إيه دماغه وعقليته مركبة يا دكتور، لا تفكر فقط في إطار العلوم التقليدية والنصية، يحتاج إلى مناهج أخرى وأشياء علشان إيه يقارب الحياة مركبة يا دكتور، الحياة ولا واحدية، حياة الناس مركبة يشتبك فيها الديني بالاقتصادي بالاجتماعي بالسياسي في وحدة واحدة، خلطة مثل عجنة صحيح، عشان تخارب هذه الحياة وتقترح لها حلولا وتفهم حتى رهاناتها وإكراهاتها وضروراتها ومشكلاتها لابد أنت أن تكون عقليتك ماذا مركبة، لكن تأتي تقرأ الكتب إيه القديمة والمنهج القديم تريد، عشان هيك الفقيه أنا أقول لك مش الفقيه عالم الدين، وإن شئت رجل الدين بشكل عام يعني سواء كان عالما أو فقيه أو داعي هذا كله نحطه تحت رجل الدين بهذا المعنى مش بالمعنى إيه الكهنوتي، أنا أقول لك عالم الدين الآن بالذات يعني في آخر 5 سنوات ومع ثورة الاتصالات وثورة النت يا دكتور يتراجع دوره ليس كأول، هدول كيف أنا أقول لك يتراجع، صدقني حضورهم قوي جدا جدا جدا في المنطقة الطائفية فقط في الحرب الطائفية هذه في الجانبين، لكن كحضور أنه يشكل مخيال الناس العلمي والأدبي والذوقي بشكل سليم اعتمادا على الدين مش موجود، أن يعاد وأن يرجع إلى علماء الدين ورجال الدين في قضايا الحياة والمجتمع الأصيل الحقيقية لا، وبدأ يتخلص وهم يحسون بهذا، ومن هنا حربهم الشديدة يا دكتور على من يرفع أي مشعل للتنوير وأي مشعل لتنمية وإنعاش العقل النقدي والمنطق النقدي، لا يحبون هذا وينزعجون جدا ويرون أن هؤلاء يخطئون عليهم الطريق ويحاربونهم إيه في أرزاقهم ماديا وفي مثابات محيثياتهم معنويا، بس أنا أقول صدقني وأنا محسوب من هؤلاء طبعا المشاغبين، صدقني هذا حاصل وآت لا محالة، يجب أن نكون متواضعين مع الحقائق وأن نفهمها. طيب دكتور محور مهم، من خلال الاطلاع على التراث وبالذات في العصور المتأخرة وجدت أن الناس يميلون للفقه المتشدد بالذات في الفتوى لأنهم يرون أنه أكثر أمانا وأكثر ورعا، كلما تشدد قالوا هذا أكثر ذمة. وافق معك 100% وملاحظة ذكية، تعرف متى؟ ما لم يتعلق الأمر بواحدهم، إذا أراد فقط أن يتمزى ويظهر مزيته على غيره دائما يأخذ بالتشدد، تعرف؟ وعلى فكرة هو هنا يعكس مرة أخرى ويترجم عن منطق هؤلاء المتشددين، لأنهم متشددون يا دكتور، وتشددهم يجعلهم دائما يدمغون المجتمع ويدمغون الناس، لأنه إذا أنت وسعت دائرة الحرام وزادت المخالفات هذا سيعطيك سلطة دائما أن تدمغ أكثر، ممنوع ممنوع ممنوع، وما صحيح مثل موظف البلدية الذي يأتي ويعطي مخالفات بحسب إيه الهامش، عاد إذا الهامش المتاح أنه من الساعة مثلا 7 صباحا للواحدة ظهرا، لا بصير أغها، لا من 7 صباحا للسابعة مساء المحظور الوقوف بغير مثل رخصة، من 7 إلى 12 في الليل مصيبة، سيعطي مخالفات باستمرار، هم يفعلون هذا فتنعكس على الناس طبعا الذين يتأثرون بهم بنفس المنطق، ما لم يتعلق الأمر به، فإن تعلق به جعل ماذا يعتل ويطلب إيه المخارج يا دكتور، ويصبح متساهلا جدا يبحث عن الأيسر، طبعا يبحث عن الأيسر، العلماء أنفسهم بعضهم على فكرة يفعل هذا، إذا تعلق الأمر بالناس يشدد، إن عاد الأمر إليه لن أضرب أمثلة، عارف لماذا؟ أمثلة واقعية أنها قد تمس بعض الناس وأنا لا أذكر اسما طبعا، وقد يفهم أنني عنيت فلانا ولا لا أريد هذا، واضح والأمثلة كثير جدا يا دكتور. أنا أعطيك مثال يا دكتور عشان ريحك. من غير بعض طبعا. بعض المشايخ يعني يفتي أنه الدراسة برا غير محببة ومحرمة لكن هو يرسل أبنائه. عموما سأكون متشددا الآن وأنهي الحلقة وطالبك بالتغريدة. سأقتبس حديثا نبويا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام صلى الله عليه وسلم. إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. نعم التغريدة. مهلك يا دكتور. وشوف كلمة هلاك على فكرة. النبي يقول هلك. مش هلاك أخروي. هلاك دنيا وقبل الهلاك الأخروي. شيء خطير. الغلو خطير معناها. نعم التغريدة والتشدد. يا دكتور شكرا لك. والشكر موصول لك يا دكتور. تحفنا بالعلم والمعرفة يا دكتور شكرا. الله يحفظك. شكرا لكم أنتم بالتأكيد صحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.